مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه دعوة إبراهيم وقد أجابها الله سبحانه وتعالى، فبعث محمدا عليه الصلاة والسلام فيهم. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. وهذه الدعوة من خليل الله ونبيه ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة النبوة، وقد أجيبت دعوته فصار نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، وصار هو سيد المرسلين. نعم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وملة إبراهيم هي التوحيد والإسلام، كما قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم ملته التي ذكرها الله في القرآن هي ما ذكر في القرآن في موضع آخر، ولكن كان حنيفا مسلما. فقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي أن ملة إبراهيم هي توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وعبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك. هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن رغب عنها أي مال عن هذا العدل فهو سفيه ظالم لنفسه، فهو سفيه ظالم لنفسه. فكل من أشرك مع الله ومن عبد غير الله ومن لم يؤمن برسول الله وبرسل الله فقد دخل في هذا المعنى. ولهذا قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فسماهم الله سفهاء، وإن كان منهم من كان من أكثر العرب دهاء في قوله وتدبيره وماله ونحو ذلك، لكنهم سفهاء في الأمر الأعظم وهو أمر الدين. فإن الدين موافق لما فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليه فطرة، وموافق للعقل الذي ميز الله به بني آدم مدركا. فلما خالف الفطرة وخالف العقل سمي سفيها ولا بد. ولهذا فإن العقل والنقل كما هو معروف في ترتيب العلماء المحققين لا تعارض بينهما، كما ذكر ذلك أهل العلم في تقريرهم لهذه المسألة التي عرض فيها كثير من الشبهات، وكتب فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المفصل درء تعارض العقل والنقل. وترى أن الله في كتابه يقول لما ذكر ورود الكفار نار جهنم، قال الله جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. هذا قوله جل وعلا: إلا من سفه نفسه، هذا مطابق لقوله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ومطابق لقول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكل من تصرف على خلاف ترتيب الشريعة فقد تصرف على خلاف ترتيب العقل والنقل. ولهذا لما حصب قوم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وألحوا عليه بالخروج ولم يتأدبوا معه الأدب اللازم، نزل قول الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ما قال الله جل وعلا لا يؤمنون، إنما قال لا يعقلون، فدل على أن ترتيب الشريعة موافق للفطرة في جميع مواردها، ولا سيما في أبلغ الأمور وأعظمها وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن التوحيد هو الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، أمره الله بالإسلام وبعثه رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام، قال أسلمت لرب العالمين. وترى في هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جمع فيها مقام التسليم ومقام العلم. أما التسليم فلأنه استجاب لأمر الله فقال أسلمت، وأما العلم فهو بين في قوله أسلمت لرب العالمين، فقال ما يفقه، فقال عليه الصلاة والسلام ما يفقه، وبين حقيقة أن هذا الإسلام والاستسلام هو الواجب، لأنه استسلام وإسلام لرب العالمين سبحانه. قال أسلمت لرب العالمين. ومن يقينه عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة التي هي أعظم الحقائق وأشرف الحقائق، وهي توحيد الله وإخلاص الدين له، أنه وصى بها بنيه من بعده. نعم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، هذا من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصى بنيه بتوحيد الله وبالإسلام لله وحده لا شريك له. وصى بها إسحاق ووصى بها إسماعيل، وصار إسحاق وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام من أنبياء الله، ومضت النبوة في بني إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن جاءت في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من ولد إسماعيل كما هو قطعي ومعروف ومستفيد. فقوله ووصى بها إبراهيم بنيه، ثم قال جل وعلا ويعقوب، أي أن يعقوب عليه الصلاة والسلام هو ابن إسحاق، وصى كذلك بنيه، وأبناء يعقوب هم أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وجعل الله فيهم ما جعل من التقوى والصلاح، وفيهم يوسف عليه الصلاة والسلام جعله الله رسولا ونبيا بعثه الله سبحانه وتعالى من قبل موسى. فمضت فيهم النبوة واستجيب لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا من طريقة الأنبياء أنهم يوصون أبناءهم وذويهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الوصية هي أبلغ الوصايا، هي أبلغ الوصايا، وهي الوصية بتقوى الله وتوحيد الله وإخلاص الدين لله. وكل هذه الكلمات وإن وقعت بألفاظ متنوعة أو مختلفة في لفظها، إلا أنها تجتمع من جهة أصل دلالتها، وقد تتنوع شعبها. ولذلك الإيمان أصله توحيد الله وقاعدته الإيمان بالله، وإن كان له شعب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، الإيمان 74 شعبة. نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم، بقي هذا الخير في بنيه من بعده، ولما حضرت يعقوب وهو إسرائيل عليه الصلاة والسلام حضرته الوفاة، راجع بنيه في تحقيق التوحيد فأبانوا له ما اصطفاهم الله به وأكرمهم الله به من تعليم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام لهم، وأنهم مقيمون على هذا التوحيد الذي هو ملة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا ما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وذكر الله ذلك بعد ذكر الصالحين وهم أنبياء الله. ومن هنا الإمام أحمد رحمه الله لما راجعه بعض من يسأل في بعض ما شجر بين الصحابة من الأمر أجابه بقول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذا هو الواجب بعد ذكر مقامات العدل اللازمة التي ذكرها الله في شأن الأنبياء. وأما ما زاد على ذلك من مفصل أحوالهم التي يلاقون بها ربهم سبحانه وتعالى فهذا ليس للناس، بل قال الله لعباده تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولكن مع كونها أمة قد خلت إلا أن ذلك لم يعني أن ما كان لهم من القصص لم يذكر، بل ذكر الله قصصهم في القرآن وبين ما في قصصهم من العبرة، كما قال الله جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وفي ختام هذه السورة في سورة يوسف عليه السلام قال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب جعلنا الله وإياكم من المعتبرين والمقتدين بهدي أنبياء الله ورسله وألزمنا وعلمنا وهدانا لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأن يجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين. وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.